ذكر الله تطمئن القلوب وتنجلي الأستار والغيوب تطوف الملائك القدسية تبارك العباد والأذكار تؤلف القلوب في أنسجة من نور وتشرح الصدور فتنتشي الأرواح باللقاء وتكتسي من حلل السرور تهيم في بحار العشق والدلال تهيم في بحار العشق والدلال بمركب رباه الجمال مبحرة لشاطئ الكمال مبحرة لشاطئ الكمال والجمال لشاطئ الأمان والسلام ألا بذكر الله تطمئن القلوب Oh!